حصريا على موقع djkiwo.com. دايما زعلانة كالعادة وكأن البكا ده رسالة، تعودت عليها اللعبة، تعودت عليها بزيادة. حبيبي رخنا قلبه يشد، حبيبي ماله معمول من العين، عمال وحنا رغم السن، قلبه ناشف ربي يحن، قلبه ساكت مش شغال، لا يفك ساحر دجال، بالنسبة له ده لعب عيال، بالنسبة له ده بالنميال، ده كأنه عمل معمو جواه سره مش معارو، سبب زعله مازال مجهول، بس زعله مازال موجود. أنا أشكي همي بس عند الله. أنا أشكي همي بس عند الله. يمكن خافت مني شافت كني، لا بتقولي لا بتسني، ده لا يعين ده لا يعين. يمكن خافت مني شافت كني، لا بتقولي لا بتسني، ده لا يعين ده لا يعيبني. بفكر نفسي من هشكي هشكي لمين، ده انا لوحدي، وفكرته كان مبسوط، طلع فكري على قدي، اخر حضن كان قاسي، استحملته قام ماشي، لا رستني على عيبي ولا الحيطة والاسف، عطلان وقلبه مقتول، احساسه مضروب، بمزاجه مقلوب، بإثارة في همومه، زعلان ومش راضي، حمل على الفاضي، ياريت ما شعر وصلالي، ياريتني فاهم غلطاتي. انا اشكي همي بس عند الله. انا اشكي همي بس عند الله. يمكن خافت مني شافت كني، لا بتقولي لا بتسني، ده لا يعين ده لا يعين. يمكن خافت مني شافت كني، لا بتقولي لا بتسني، ده لا يعين. حصرياً على موقع djkiwo.com.